لابن حبيبه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم لعلكم تتقون. وهدى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه وصايا القرآن الكريم استمعنا اليها من علم مصر والعالم.